طويل وطويل. اخر قاف كده بقى اخر قاف عاوز ليه في الجنة اخر قاف عادل عادل عادل كلم الشيخ قول يا والله يا عم دي معاك يا عم الله على الحال والله ما لا هو جالة افتح يا سمسم عود يا محمد قاعد بدك خلص كل ده ما بتخليك معاه بقى يا عم عاد اقسم بالله سميع بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين عارف كل حاجه مع الشيخ المهندس ده كله وكان الأرض للنار